السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النور والإشراق والأضواء كلها مفاهيم متعلقة في أذهاننا بفكرة النهار، ولما فترة النهار بيجي وقتها بنكتشف إن الكون حوالينا كله منور، كمية إضاءة غير طبيعية، سواء الموجودة على سطح الأرض واللي بتظهر لنا كل تفاصيلها، أو الإضاءة الموجودة في السماء واللي من خلالها بنقدر نشوف تفاصيلها بدقة شديدة. بنقدر نشوف السحب وهي بتتحرك، وبنقدر نشوف أسراب الطيور، وبنقدر كمان نشوف أي جسم بيتحرك في السماء زي الطائرات بأنواعها. السماء بتكون حرفياً منورة. ولو تسألنا عن السبب في الإضاءة دي كلها، هنكتشف إن الشمس هي المسؤولة عن كل ده، وهي الشخص اللي بيحترق من أجل إسعاد الآخرين. المهم، بعد ما الشمس بتخلص شغل والأرض تلف وتديها ظهرها، الآية بتتغير تماما، بتختفي الإضاءة تدريجيا وبيتحول النور لظلام. ولو جربت ترفع راسك وتبص للسماء هتلاقي إنه غالب عليها اللون الأسود وفيها بس كام نقطة بيضة بسيطة، وده بيثير تساؤل قوي، إزاي لما كان في نجم واحد بس وهو الشمس الدنيا كلها كانت منورة والحياة جميلة، ودلوقتي ومع وجود ملايين الملايين من النجوم في السماء الفضاء مظلم وتقريبا شبه معتم؟ يا ترى إيه السر؟ ايه اللي يخلي نجم واحد كفيل انه ينور السما دي كلها وملايين النجوم التانية عاجزة عن المهمة دي؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. صاحبنا نعناع بنى بيت جديد، ونظرا لسوء الاحوال الاقتصادية وانه موظف على قد حاله، كان البيت عبارة عن اوضة واحدة بس مساحتها 4 متر في 4 متر، وقرر نعناع انه يعلق لمبة قوية في منتصف الغرفة علشان توفر له الاضاءة الكافية، وكانت اللمبة مكفياه وعال العال، وكانت اضاءتها جديدة بالنسبة لحجم الغرفة الصغير. ومرت الايام وقرر انه يغير وظيفته ويشتغل شغلانه تانية علشان يبدا يكسب فلوس اكتر، لان الوظيفه دي مش جايبه همها. وبالفعل غير الوظيفه واشتغل شغلانه تانية، والمفاجاه انه قدر يحصل فلوس كتير في وقت قصير. المهم ان نعناع اول ما قفش الفلوس قرر انه يوسع الغرفه بتاعته ويزود في مساحتها، وخلاها 400 متر في 400 متر، لكن لسبب ما مزودش لمبات جديدة للغرفة، لكن اكتفى باللمبة الوحيدة اللي موجودة في نص الغرفة اللي كانت موجودة في الأول، واعتمد إنها تنور له كل المساحة المهولة دي، وطبعا ده بينم عن ذكاء خارق. وهنا يجي السؤال، هل اللمبة الوحيدة دي تقدر تنور المكان ده كله؟ وهل تقدر توصل الضوء لنهاية الغرفة لو راح وقف في النهاية؟ ويا ترى لو نعناع قرر انه يكبر الغرفة كمان وخلاها 40,000 في 40,000 متر، او حتى ملايين المترات، تفتكروا ضوء اللمبة هيوصل للمسافة الكبيرة دي؟ بالطبع لا. ها، فهمت حاجة؟ اللمبة اللي في منتصف الغرفة هي كناية عن النجوم، والغرفة الواسعة هي الفضاء الشاسع. الفضاء واسع جدا، أوسع من الغرفة بتاعت نعناع بكتير، بس بصراحة مش هي دي المشكلة الوحيدة، في مشكلة أكبر، وهي إن نعناع مش مكتفي بالوسع ده وتعشت كده خلاص، لا ده بيسعى دايما في إنه يكبر أكتر وأكتر. الكون دايما في حالة تمدد، من لحظة نشأته من أكتر من 13.8 مليار سنة وهو في حالة تمدد مستمر، وبسبب التمدد ده بدأت المجرات والنجوم تتحرك بعيد عننا وتزيد المسافة بيننا وبينهم مع مرور الزمن، واللي بدوره بيأثر بالسلب على كمية الضوء اللي بتجيلنا من خلالهم، وده لأن الضوء اللي بيخرج من النجوم أو حتى الضوء الكلي اللي بيخرج من المجرة على بعضها بيحتاج انه يقطع مسافات مهولة في الفضاء علشان يوصل لنا، واللي في العادي بتقدر بملايين السنين الضوئية. وفي النهاية بعد ما الضوء المسكين بيكون قطع كل المسافة دي بيكون فرهد تماما وبيوصل لنا مش قادر ياخد نفسه. ويمكن ده هو التفسير لمعضلة ظلمة الفضاء بالرغم من وجود ملايين النجوم، لان بالفعل الفضاء الخارجي بيحتوي على عدد مهول من النجوم. مجرة درب التبانة لوحدها بتحتوي على ما يقرب من 200 مليار نجم زي الشمس بتاعتنا، والكون فيه على اقل تقدير 100 مليار مجرة. اضرب بقى 100 مليار مجرة في 200 مليار نجم، والمنطق بيقول ان الرقم ده من النجوم كفيل انه يخلي الفضاء منور بالكامل، بس زي ما احنا شايفين ولا الفضاء منور ولا اي حاجة. ليه بقى الكلام ده؟ لان النجوم دي عمالة تبعد، والضوء اللي جاي منهم بيضعف جدا على ما بيقطع المسافة اللي بيننا وبينهم. ضيف على كده كمان ان ترتيب النجوم في الفضاء مش منتظم، ولكنه موجود بطريقة عشوائية، منطقة بيكون فيها كثافة نجمية عالية ومنطقة تانية تكاد تكون منعدمة، وبالتالي عندك منطقة منورة قوي ومنطقة ما فيهاش اي نور، بدون توزيع متساوي لاعداد النجوم ووجود مسافات شاسعة بينهم. طيب هل يا ترى هي دي بس كل العوامل اللي مخلية الفضاء مظلم وداكن ولا لا؟ في الواقع في عامل تاني قوي ومؤثر، وعلشان نفهمه لازم نفهم كويس طبيعة انتشار الضوء. ادخل اوضتك كده وقف قدام الحيطة وامسك كشاف قوي وشغله ووجهه ناحية الحيطة اللي قدامك، هتلاحظ ايه؟ في الواقع هتلاحظ ان الحائط ده من الغرفة اصبح مضيء تماما، وكمان الحوائط التانية كلها اصبحت هي كمان مضيئة. طب ايه رأيك بقى لو شلنا الحائط اللي في وشك ده وبقى مكانه فراغ، ومازال الضوء موجه ناحية الفراغ ده؟ تفتكر الغرفة اللي انت واقف فيها هيوصلها اي ضوء؟ بالطبع لا. والسبب في كده هو انه في الحالة الاولى كان موجود قدامك جسم بيعكس الضوء وبتستدل من خلاله على الاشعة، اما في الحالة التانية فمفيش اي حاجة تعترض مسار الضوء وتعكس الاشعة بتاعته في المكان، وده برضو نفس الحال في الفضاء الخارجي. الفضاء بيحتوي على فراغ شاسع ممتد الى ما لا نهايه، ولما الضوء بيخرج من النجوم ويروح لحال سبيله بيفضل ماشي كتير وما بيلاقيش اي حاجه يخبط فيها، وده لان اغلب الفضاء عباره عن فراغ، بالاضافه لان كتير من الاجرام السماويه عباره عن اجسام غازيه. اما بقى العناصر الصلبه او العناصر اللي ليها القدره على عكس اشعه الضوء واظهار اثره فهي عمله نادره جدا ومش موجوده بكثره، وطالما مفيش حاجه عندك تعكس الضوء وتظهره مش هتحس بوجوده ولا بتاثيره، وبالتالي كل العوامل اللي اتقالت دي هي اللي بتتسبب في النهاية في ظهور الفضاء كعالم مظلم وداكن، وده بالرغم من احتوائه على عدد مهول من المصابيح. طيب لو احنا عندنا صديق عايش في الفضاء وليكن مثلا شمشون، وصاحبنا شمشون ده بيقدر يشوف الاطياف الحمراء وكمان الاطياف تحت الحمراء، لو احنا رفعنا الحلقة دي على اليوتيوب الفضائي عنده هيستغرب جدا وهيقولنا هو ايه يا ابني انت وهو اللي بتقولوه ده، بس فضاء ايه اللي مظلم؟ انتوا ليه بتقولوا كده؟ ما الفضاء منور هو زي الفل والإضاءة موجودة في كل مكان. وطبعا احنا هنستغرب من الكلام العجيب ده وهنقول يا شمشون انت شكل القعدة في الفضاء بوظت دماغك، فضاء ايه يا حبيبي اللي منور؟ سلامت الشوف. وفي الواقع شمشون مش هيسكت وهيفضل يجادل وهيتمسك بفكرته، وطبعا احنا كمان مش هنستسلم وهنحاول نقنعه ان الفضاء مظلم، ما احنا مش هنكدب عينينا يعني، ده غير اصلا ان احنا بنحب نجادل. طب في ايه بقى؟ مين فينا اللي صح؟ احنا ولا شمشون؟ في الواقع احنا الاتنين صح، الفضاء مظلم والفضاء برضه مش مظلم ومنور جدا، لكن ده متوقف على طريقة رؤيتنا للأشياء وعلى نوع الأطياف الضوئية اللي العين بتقدر تشوفها. فاكرين موضوع التمدد اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة؟ اهو ده بقى اللي هيحل لينا المعضلة الحالية. الفضاء لما بيتمدد بيخلي النجوم تبعد عننا وتبعد عننا بسرعة مهولة كمان، لكن طبعا طول ما هي ماشية بتفضل تشع ضوء وبتبقى أشبه بالضبط بالشخص اللي ماسك كشاف لكنه بيمشي بظهره وبيبعد عننا، أي نعم مازال بيشع نور في اتجاهنا لكنه بيبعد. طب ده إيه علاقته بكون الفضاء مظلم ولا مضيء؟ علاقته إن في حقيقة فيزيائية بتقول إن الأجسام المشعة اللي زي النجوم لما بتبعد عننا بتبدأ طاقتها تقل تدريجيا نتيجة الابتعاد، ولما طاقة الضوء بتقل بيتحول من الطيف المرئي العادي للطيف الأحمر ودرجاته، وبالفعل الفضاء الخارجي بيحتوي على كميات مهولة من الأطياف الغير مرئية، لكن نظرا لأن العين البشرية مش بتقدر تشوف غير الأطياف المرئية بس وما عندهاش أي قدرة على تمييز الأطياف الحمراء والتحت الحمراء أو الأطياف البنفسجية والفوق بنفسجية، فبالتالي الفضاء بالنسبة لنا مظلم وداكن. أما بقى لو احنا عندنا القدرة على رؤية أي طيف من الأطياف دي زي صاحبنا شمشون فهنلاقي الفضاء منور زي عربية الجيلاتي. فمن دلوقتي لحد ما يبقى عندنا القدرة على رؤية الأطياف غير المرئية بطريقة ما هيفضل الفضاء مظلم في عينينا، لكن بالرغم من ذلك خلينا ما ننساش ان كون الفضاء مظلم ده مش حاجة سيئة بالمرة، بالعكس ظلمة الفضاء هي اكتر حاجة قادرة على اظهار جماله واظهار تفاصيل الاجرام السماوية والكواكب والنجوم الموجودة جواه، ده غير اننا مش هنعرف ننام والدنيا منورة. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه، أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.